التدريب الثالث استمع ثم أشر إلى الصورة المناسبة. من هذا؟ هذا عمي عادل، هو مدرس. أهلا وسهلا. أين خديجة؟ خديجة في المصلى، هي تصلي. أين عمار؟ عمار في المسجد يقرأ القرآن. من هذه؟ هذه أمي فاطمة، هي طبيبة. التدريب الرابع استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. 1 أحمد في الغرفة. 2 هو طالب. 3 هذا جدي. 4 هذه أسرة. 5 هذه ابنتي. 6 هذه معلمة.